عيني عيني عيني مسريعا أواه لا لوم إن خلع العظام لا لوم إن خلع في حلل الجمال مواجها مولاه لا لوم إن خلع العظام وتغى في حلل الجمال مواجها مولاه فتحت له فتحت له أبواب ملكوت العلي أبواب ملكوت العلي والكل يناس في شوق إلى لقياه حبيبي حبيبي محبوبي حبيبي طافت حوالي الملائكة سميت العقول يا محمد وقفت حواليك الملائكة سجدا Thank you. حبيبي والكل في شوق إلى إلى إلى لقياه حتى لا قدرك الأمين حبيبي

إلا لمن شرب طيب الصفا المحمود. بحار العشق بالروح غارقة، أنا أنا أنا في بحار بحار العشق

سروري برؤيا المخلصين أحبتي يا يا يا يا يا سروري برؤيا المخلصين أحبتي من جملوا بالحل بعد الهداية سرور سرور المخلصين أحبتي من جملوا بالحال يا با من جملوا الهدايتي أنسى I'm